الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بالجميع. وهذا هو الدرس الأخير من دروس هذا الفصل الدراسي. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يختم لنا بالخير، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. واليوم إن شاء الله نختم باب التيمم وفرائضه وسننه وفضائله ومبطلاته. نعم، كنا أخذنا نصف الباب وأخذنا إلى حد قول الناظم: والضربة الأولى وفور ثم للوجه والكفين مسح نعمة. نعم، بقى علينا السنن والفضائل والشروط والمبطلات. قال الناظم رحمه الله تعالى وغفر له وللسامعين: وسن مسح من يد المرفقي، وجدد الضرب ورتب وارفقي، وفضله التراب، وامسح ظهر ساعدك الأيمن بكف اليسرى، وبطنه من مرفق الإصبع، ومسحك اليسرى على ذا المهيعي، وشرطه بعد دخول الوقت، وافعل به فرضا فقط بالثبت، وافعل به ما شئت من نفل حصل مؤخرا بنية إن اتصل، يبطل بالناقض أو ماء يرى قبل صلاة أو بها إن ذكر، وأسقط الصلاة والقضاء عن عاد من صعيده الماء. إذن قال الناظم رحمه الله: وسن مسح من يد المرفقي. سنن التيمم: السنة الأولى مسح اليدين من الكوعين إلى المرفقين، هذه السنة الأولى. الأصل أن الفريضة يمسح يديه إلى الكوعين، فإن واصل المسح إلى المرفقين فهذا السنة، من الكوعين إلى المرفقين سنة مسح، هذا سنة من سنن التيمم. وجدد الضرب أي السنة الثانية، تجديد الضرب لمسح يديه، نعم تسمى بالضربة الثانية، يعني يجدد الضربة لمسح اليدين. ورتب الثالثة، ترتيب المسح بأن يقدم مسح الوجه على مسح اليدين على ما جاء في الآية: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. ترتيب المسح بأن يقدم مسح الوجه على مسح اليدين. والرابعة، نقل ما تعلق باليدين من الغبار بعد نوضهما نوضا خفيفا لمسح وجهه ويديه. وارفقي يعني من المرافقة، يعني تصاحب شيئا من التراب، يبقى شيئا من التراب في اليدين ويمسح بهما الوجه واليدين. نعم، إذن نقل ما تعلق باليدين من الغبار بعد نوضهما نوضا خفيفة لمسح الوجه واليدين، هذا معنى وارفقي من المرافقة والمصاحبة وليس من الرفق. نعم، هذه إذن السنن الأربع: مسح اليدين من الكوعين المرفقين، تجديد الضرب، الترتيب، ومرافقة بعض التراب أو الغبار لمسح الوجه واليدين. نعم، ثم قال: وفضله التراب، وامسح ظهر ساعدك الأيمن بكف اليسرى. انتقل الآن إلى الفضائل. نعم، الفضيلة الأولى قال: وفضله التراب، يعني التيمم على التراب دون الحجر والرمل ونحوهما من الصعيد على ما مر، فالتيمم على التراب أفضل من باقي الصعيد كالحجارة وغيرها. نعم، الثانية، تقديم يده اليمنى على اليسرى في المسح، وتقديم ظاهر الذراع على باطنه، وهذا معنى قول الناظم: وامسح ظهر ساعدك الأيمن بكف اليسرى. نعم، إذن يقدم اليمنى على اليسرى، ويقدم ظاهر الذراع على باطنه، لأن يمسح ظهر يده اليمنى بكف اليسرى يبدأ من رؤوس الأصابع ويمر بها إلى منتهى المرفق، ثم يمسح باطن ساعده من طي المرفق إلى آخر الأصابع. نعم، كما قال الناظم: وبطنه من مرفق للإصبع. وقوله: ومسحك اليسرى على ذا المهيعي، يعني أن صفة مسح اليد اليسرى كصفة مسح اليد اليمنى على ذا المهيعي، أي على نفس المنوال يعني. نعم، ثم قال وشرطه بعد دخول الوقت وافعل به فرضا فقط بالثبت. لا يجب التيمم ولا يصح قبل دخول الوقت، ولهذا قال شرطه بعد دخول الوقت، يعني لا يتيمم إلا إذا دخل الوقت. ومن شرط صحته أيضا اتصاله بالصلاة، لابد أن يكون بعد دخول الوقت وأن يتصل بالفريضة والفصل اليسير مغتفر. وافعل به فرضا فقط بالثبت، أي أنه لا يجوز أن يصلي بالتيمم إلا فرضا واحدا وقتيا كان أو فائتا. وهذا مرد هذا القول إلى أن التيمم عندنا في المذهب هو مبيح للصلاة وليس برافع الحدث، ولهذا كل هذه الشروط وهذا التضييق على التيمم، فلا بد أن يتيمم لكل فريضة. نعم، فلو صلى به فريضتين بطلت الثانية ولو كانتا مشتركتين في الوقت، يعني لو صلى الظهر بالتيمم ثم لم يعد التيمم وصلى العصر تبطل العصر، بالرغم من أن الظهر والعصر تسمى صلاتين مشتركتين في الوقت. نعم، وفعل به ما شئت من نفل حصل مؤخرا، يعني أن التيمم لا يصلى به إلا فرض واحد كما مر معنا، وأما النوافل فيجوز له أن يصليها بتيمم الفرض بشرط أن تتأخر عنه، يعني ما يسمى بالراتبة البعدية، يعني الفريضة النفل الذي يلي الفريضة يجوز له أن يصلي بنفس التيمم. وأما إن تقدمت عليه، يعني لو صلى نفلا متقدما عن الصلاة كتحية المسجد أو الراتبة القبلية، فهذا إن تيمم وصلى النافلة فلا بد له من إعادة التيمم وجوبا لصلاة الفرض. وجاءني سؤال على صفحة الطلاب يعني على هذا الموضوع. نعم، إذا صلى النافلة التي تكون قبل الفريضة بالتيمم لابد أن يعيد التيمم من جديد للفرض، ولكن إذا صلى النافلة بعد الفريضة يجوز له أن يصليها يستصحب التيمم للفريضة. نعم، ولابد أن تكون النافلة البعدية متصلة بصلاة الفريضة ولا تكثر في نفسها، يعني لا يطول الوقت كثيرا بنصلي العدد كبير من الركعات. نعم، إذن هذا من الشروط التي ذكرها الناظم: دخول الوقت، اتصاله بالصلاة، أن يصلي فرضا واحدة، أن يصلي به ما شاء من نفل بعد الفريضة. نعم، ثم انتقل الناظم إلى ذكر المبطلات فقال يبطل بالناقض إلى آخره، يعني أن التيمم ينتقض ويبطل حكمه بجميع ما ينقض الوضوء من حدث أو سبب أو ما ليس بحدث ولا سبب، كما مر معنا في نواقض الوضوء كالشك والردة على التفصيل الذي مر معنا، أو ما إن يرى. يزاد على نواقض الوضوء، هي نفسها نواقض التيمم، يزاد على ذلك رؤية الماء قبل الدخول في الصلاة، إذا الإنسان كان يريد التيمم ويأس من وجود الماء لكن قبل أن يشرع في الصلاة تيقن وجود الماء، فهذا تيممه يبطل ولابد أن يتوضأ للصلاة بشرط أن يتسع الوقت لإدراك ركعة من سجدتيها بعد التوضؤ بالماء ولو بالاقتصار على الفرائض كما مر معنا. وهذا القول مبني على مراعاة شرط الوقت على شرط الطهارة على ما مر معنا في الدرس الماضي. كذلك يبطل التيمم بتذكر الماء الذي في رحله وكان معه ولو بعد الدخول في الصلاة، كذا، لأن هناك نوع من التقصير في البحث عن الماء. الماء موجود في رحله لكنه لم يبحث جيدا وتيمم، فإذا تذكر أن في رحله ماء فهذا يقطع الصلاة يعني بالاتفاق، ويعيد الوضوء ويتوضأ ويعيد الصلاة من جديد. لكن إذا بذل وسعه وبذل جهده في البحث عن الماء ولم يكن مقصرا في ذلك وتيمم وشرع في الصلاة ولو وجد الماء وهو يصلي فهذا لا يقطع الصلاة بالاتفاق، لأنه بدأها على الوجه الشرعي المطلوب ولم يكن له نوع من التقصير. مثلا إذا يعني أبلغت إدارة توزيع المياه بأن الماء سينقطع طيلة ذاك اليوم، وبحث يعني المسلم عن الماء فلم يجده وكان منقطعا عن الجميع، فلو يعني حدث وأن يعني كانت في أشغال وانتهت قبل الوقت وعاد الماء وهو يصلي وقد تيمم وكان يعتقد اعتقادا جازما بأنه ليس هناك ماء لا في بيته ولا حتى عند جيرانه، فهذا لا يقطع الصلاة إذا عاد الماء، لأنه دخل في الصلاة على وجه شرعي مطلوب منه أن يتيمم عند فقدان الماء فيواصل في صلاته ولا يقطع. متى يقطع؟ إذا قصر في البحث عن الماء هذا يقطع إن تذكر وجوده في بيته أو في رحله. إذن هذا معنى الشراح في قوله تعالى أو في قول الناظم أو بها إن ذكر. نعم، إذن يبطل التيمم بتذكر الماء الذي في رحله إذا كان هناك نوع من التقصير لتهاونه قالوا بأمر الصلاة. نعم، ثم ختم الناظم هذا المبحث وقال وأسقط الصلاة والقضاء عن عادم صعيده والماء، يعني أن الصلاة تسقط عن المكلف إذا كان عادما للصعيد والماء معا، لا يوجد ماء ولا يوجد صعيد، وهذا يسمى فاقد الطهورين، فلا يجب عليه أداؤها في الوقت ولا قضاؤها بعده إذا وجد ماء وصعيدا. وهذا قول مالك رحمة الله عليه، وهو القول الذي اعتمده الناظم هنا في يعني هذا الباب. فاقد الطهورين لا يصلي ولا يقضي، هذا قول مالك. وهناك أقوال كثيرة صراحة في هذه المسألة حتى داخل المذهب، فإن ابن قاسم رحمة الله عليه يقول بوجوب الأداء في الوقت ووجوب القضاء بعده إذا وجد المكلف ماء، يعني يصلي على هيئته دون وضوء. هذا قول من؟ قول ابن قاسم، قال يصلي وإن عدم الماء والصعيد، يتبرأ الذمة بأنه مكلف بأداء الصلاة قبل خروج الوقت. ثم بعد ذلك إن وجد ماء قال يقضيها، يعني يصلي بلا طهور، ثم إن وجد الماء يقضي الصلاة، يعني يصلي مرتين عند ابن القاسم. نعم، وقال أصبغ رحمه الله ومن طلاب الإمام مالك كذلك، لا يجب عليه أداء الصلاة لفقد الطهورين ولكن يجب عليه قضاؤها، يعني لا يؤديها لكن يقضيها متى وجد الماء. وقال أشهب يجب عليه أداء الصلاة في وقتها بلا وضوء ولا تيمم ولا يجب عليه القضاء لأنه أداها عند أشهب يصليها بلا وضوء ولا تيمم ولا يجب عليه القضاء بعد ذلك. نعم، إذن هذه أقوال العلماء في مسألة عدم وجود الماء والصعيد. وبهذا نختم الباب، وبالله التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم، ولعلكم يعني قرأتم يعني إشعار المعهد بأن الأسبوع القادم ستتوقف الدروس للمراجعة للاختبارات، فنسأل الله لكم التوفيق والسداد وأن تكون مراجعة طيبة مباركة يستفيد منها الإنسان، يستذكر معلومات ولا يكون هم الاختبار، بل يكون همه التعبد لله عز وجل يعني أقوال العلماء، وأن يحسن الطهارة سواء كان صغرى أو كبرى. مر معنا جميع مباحث الطهارة، وباقي معنا إلا المسح على الجبيرة وأحكام الحيض والنفاس. كنت أود أن أنتهي من جميع مباحث الطهارة، لكن قدر الله ما شاء فعل، ونرجعها إلى الفصل المقبل إن شاء الله. وأنا على ذمة الجميع إذا كان في يعني استفسارات أو شيء من هذا، فرقمي موجود على الصفحة، تواصلي معي مباشرة أو على الواتساب أو على الصفحة، ويعني أحاول إن شاء الله أن أساعدكم في المراجعة. وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، استودع الله دينكم ومولاناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.